إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسورة التي تناولها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هي سورة الفجر، هي السورة التي تلي سورة الغاشية التي قرأنا تفسيرها في الدرس الماضي. قال أبو الفداء بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: تفسير سورة الفجر وهي مكية. روى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول، فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، فبلغ معاذا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الفتى قال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد، فعلفت ناضحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. قولنا رحمه الله تفسير سورة الفجر، أي أن اسم هذه السورة هي سورة الفجر، وهذه التسمية المشهورة لها سورة الفجر، هي المكتوبة في المصاحف وفي التفسير وفي كتب السنة، هي سورة الفجر. ويشهد لها هذا الحديث، في آخر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أفتان أنت يا معاذ، قال له: أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر، يعني وسورة الفجر، فيتسمى سورة الفجر، وتسمى أيضا سورة والفجر، التسمية الأولى بغير واو سورة الفجر، والتسمية الثانية سورة والفجر بالواو، كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قد رواه البيهقي وابن مردويه رحمهم الله تبارك وتعالى، قال: نزلت والفجر بمكة، يعني سورة والفجر، فإذا هي سورة الفجر أو سورة والفجر، سورة الفجر وهذه المشهورة بغير واو، وقلت هي المكتوبة التي تجدها مكتوبة في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة، أو يقال أيضا تسمى سورة والفجر كما ذكر هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقوله هنا رحمه الله: وهي مكية، هي مكية كما قال الشوكاني رحمه الله بلا خلاف، إلا أن ابن عطية الأندلسي رحمه الله في تفسيره حكى عن أبي عمرو الداني أنه حكى عن بعض العلماء أنهم قالوا بأنها مدنية، ولكن الصحيح الأول أنها مكية، ولعله لم يلتفت إلى قول من حكى من العلماء أنها مدنية، ولهذا نقل الشوكاني رحمه الله وغيره الاتفاق على ذلك بأنها سورة مكية بلا خلاف. وعدد آيات سورة الفجر، فقد اختلف أهل العد في عدد آياتها، أهل العد بالكوفة والشام يقولون هي 30 آية، وأهل العد بالحجاز بمكة والمدينة يقولون هي 32 آية. الفرق بينهما أن أهل المدينة ومكة يجعلون رأس آيتين غير الذي عند أهل الكوفة وأهل الشام، في قوله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هنا عندهم آية، ونعمه هنا آية، ثم في الأخرى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هنا عندهم أيضا آية، فهم 32 آية عند أهل المدينة وأهل مكة، أهل العد بمكة والمدينة، وأهل العد بالبصرة يقولون هي 29 آية. يعني الحاصل أن أهل العد يختلفون في عدد آيات سورة الفجر، 30 آية أو 29 آية أو 32 آية. وترتيب سورة الفجر هي السورة 89 في ترتيب المصحف، وهنا كنت أخطأتنا في الدرس الماضي لما تكلمنا عن ترتيب سورة الغاشية، قلت ترتيب سورة الغاشية 89، هذا غلط، ترتيب سورة الغاشية 88، وترتيب سورة الفجر هي 89، ترتيب سورة الفجر هي 89 في ترتيب المصحف بعد سورة الغاشية وقبل سورة البلد. وأما ترتيبها من جهة ترتيب النزول فهي السورة 10 بعد الليل وقبل الضحى، بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى، فترتيبها في النزول هي 10، وهذا ما يؤكد أنها مكية، ما يؤكد أن هذه السورة التي سورة الفجر هي سورة مكية. وأما ما يتعلق بفواتح السور فسورة الفجر مفتتحة بالقسم، وعدد السور المفتتحة بالقسم في كتاب الله عز وجل هي 15 سورة، أولها والصافات وآخرها والعصر، يعني كل السور المفتتحة بالقسم كلها في المفصل إلا الصافات، الصافات ثم تبدأ والذاريات من المفصل إلى والعصر، ومنها سورة الفجر سورتنا، فهي سورة مفتتحة بالقسم، مفتتحة بالقسم، فقلت عدد السور المفتتحة بالقسم في كتاب الله عز وجل هي 15 سورة. أورد رحمه الله هذا الحديث قال: روى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ صلاة، وجاء أنه صلى صلاة العشاء، أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء، قال: فجاء رجل فصلى معه فطول، يعني معاذ وهو إمام طول بهم الصلاة، هو إمام طول بهم الصلاة. وجاء في رواية الحديث أنه استفتح البقرة، والقصة أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي صلاة العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يرجع إلى قومه فيصلي لهم صلاة العشاء إماما بهم، فمرة من المرات تأخر، ثم لما صلى طول في القراءة فاستفتح سورة البقرة، وجاء في رواية أنه استفتح النساء، يعني طول، كما قال هنا في هذه الرواية أنه صلى فطول، صلى معه فطول. قال: فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف، يعني ذلك الرجل لما رأى معاذا قد أطال في الصلاة ماذا فعل؟ قطع صلاته وانقطع عن الإمام واستأنف صلاته وحده، يعني أعاد الصلاة وحده، خرج من الصلاة خلف الإمام الذي هو معاذ، واستأنف الصلاة وحده وصلى وحده وانصرف، وصلى وحده وانصرف. قال: فبلغ معاذا خبر هذا الرجل الذي خرج من ورائه وانصرف، فقال منافق، وقال: لئن أصبحت لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وقوله منافق، يعني هذه خصة من خصال المنافقين، ترك الجماعة، والرجل ترك الجماعة وصلى وحده، فلهذا قال منافق، قال معاذ هذا منافق، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كما في رواية: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله، فذكر ذلك لرسول الله: يا رسول الله، رجل لما أممت الناس صلى ثم خرج وحده وانصرف وصلى وحده. قال: فسأل الفتى في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفتى: ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك؟ ما الذي حملك على ما صنعت؟ وهذا الاستفصال استفصل منه: طيب أنت الآن تصلي صلاة الجماعة، ما الذي حملك أنك خرجت من وراء الإمام وقطعت صلاتك واستأنفت الصلاة وحدك وصليت وحدك؟ ما الذي حملك على هذا؟ استفصل منه عليه الصلاة والسلام قبل أن ينكر عليه أو شيء من ذلك، وخاصة أن معاذ قال إنه قال منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ما صنعت؟ وهنا قال: فسأل الفتى، فقال ذلك الفتى: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناضحي، ناضحي الإبل والبعير الذي يستسقى عليها ويؤتى بها الماء من الأنهار ومن الآبار. وهذا كان عمله، هذا الفتى كان هذا عمله، وهذا العمل في النهار عمل شاق، عمل شاق شاق جدا. وصاحب العمل الشاق ماذا ينتظر يا إخوة؟ ينتظر أن يرتاح، يذهب البيت ويرتاح، لكن ويصلي الصلاة مع شدة عمله، يصلى المغرب وبعد يزيد ينتظر العشاء، يصلي صلاة العشاء جماعة ويريد أن يذهب إلى البيت. الآن هذا الذي عمله عمل شديد، يأتي يصلي صلاة العشاء والإمام طول به صلاة العشاء، طول، فلما طول رأى مؤذن قد طول الصلاة وخرج وصلى وحده، صلى وحده وانصرف لأن عمله شاق وما تحمل يصلي صلاة طويلة. انظروا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفصل من الفتى ما حملك على ما صنعت، ثم علم صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الفتى خرج من صلاة الجماعة وصلى وحده وانصرف، لأجل أن عمله عمل شاق في يومه وهو يحتاج إلى أن يذهب ويرتاح. فمعاذ لما صلى بهم طول الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما استفصل من الفتى توجه بخطابه إلى معاذ الذي هو الإمام الذي أمهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكاري ينكر عليه، فقال له: أفتان يا معاذ؟ ومعنى الفتنة هنا الذي يريدها صل الله عليه وسلم بقوله أفتان، المعنى الفتنة هي التطويل في الصلاة، طولت الصلاة وصليت صلاة طويلة وهذه فيها فتنة، لأنها تدعو الناس إلى ترك الجماعة، تدعو الناس إلى أن يترك الجماعة فما يصلي ما دام الصلاة طويلة، فلا يأتي ويصلي الصلاة الطويلة. فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ والمراد بالفتنة كما قلت هي تطويل الصلاة. تطويل الصلاة هذا يدعو الناس إلى الخروج من الصلاة كما صنع هذا الفتى، أو عدم شهود الجماعة وهذه فتنة. فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى؟ أين أنت من هذه السور التي من أواسط المفصل؟ اقرأ بهذه السور التي من أواسط المفصل وتصلي بذلك صلاة خفيفة لا تشق على الناس، صلاة خفيفة لا تشق على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة قد أمر الأئمة الذين يصلون للناس أنه إذا صلى أحدهم يخفف، وعلل صلى الله عليه وسلم فإن من ورائه الضعيف المريض ذا الحاجة، فيراعي حال هؤلاء فيصلي صلاة خفيفة لا تشق على المسلمين، صلاة خفيفة ليست صلاة يسرق منها، صلاة يتم فيها ركوعها وسجودها بأذكارها بسننها بفرائضها وأركانها، لكنها تكون صلاة خفيفة لا تشق على الناس، لأن الناس يأتون للمسجد يصلون صلاة الجماعة ومختلفون، كان صاحب عمل شاق وجاهد نفسه على أنه يأتي ويصلي صلاة العشاء مثلا في أيامنا هذه في فصل الصيف، العشاء متأخر، وقت العشاء متأخر تقريبا، الآن يصلي صلاة العشاء الساعة 10 ليلا، وهذا الذي الساعة 10 ربما يستيقظ باكرا ليذهب للعمل، يحتاج إلى أن يصلي، يجاهد نفسه ويأتي يصلي، لكن تكون هذه الصلاة خفيفة ويذهب إلى, إلى, إلى بيته. فيجمع بين حرصه على الجماعة وأن لا يشق عليه ذلك، ولا تشق عليه الصلاة، لأن ليس فيها طولا، ليست صلاة طويلة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأئمة الذين يصلون للناس أنه إذا صلى أحد من الناس أنه يخفف. وهنا يوصي معاذ فقال له: أين أنت من هذه السور التي من أواسط المفصل، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والغاشية. الشاهد في الحديث الذي أجله أورده ابن كثير رحمه الله لما قال صلى الله عليه وسلم: والفجر، يعني سورة الفجر، فيتسمى سورة الفجر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي، وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر، وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة، وقيل المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس. الله جل وعلا يقول في مطلع هذه السورة: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه كلها أقسم الله سبحانه وتعالى بها، والله عز وجل، ولهذا ذكرت آنفا في مبحث فواتح السور أن هذه السورة مفتتحة بالقسم، فالله جل وعلا أقسم بهاته الأربع: بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، في هذه الآيات الأربع. وربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. المخلوق العبد ليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل، إن كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق، فلا يقسم بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان يحلف بغير الله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أولا لأجل أن القرآن هو باللسان العربي، والعرب يؤكدون الكلام بالقسم، يؤكدون الكلام بالقسم، هذا أسلوب عربي معروف، تأكيد الكلام بالقسم. فربنا سبحانه وتعالى يقسم، لأن القرآن بلسان عربي مبين. وأيضا الله جل وعلا حين يقسم بمخلوق من المخلوقات، لا شك أن هذا يدل على عظمة من أقسم الله جل وعلا به، ففيه التنويه به والاهتمام، التنبيه على الاهتمام به، أن تهتم بهذا الذي أقسم الله عز وجل به، لأنه عظيم، والعظيم يقسم بالعظيم. وكون الذي أقسم الله جل وعلا به عظيما من المخلوقات يدل على عظمة الخالق، يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا في مواضع كثيرة ذكرت بالنسبة للسور 15 سورة، الله جل وعلا في مطلعها أقسم بمخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أول ما أقسم الله جل وعلا به الفجر. ما المراد بالفجر؟ قاله ابن كثير رحمه الله: أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي، يعني الفجر قال هو الصبح، المعروف يقصد هو الوقت المعروف. الفجر بقول ابن كثير رحمه الله: أما الفجر فمعروف، يعني هو الوقت المعروف الذي يسمى فجرا، وسمي فجرا لانفجار الظلمة عن النهار في كل يوم، هذا انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، فسمي فجرا، فسمي هذا الوقت فجرا، وهو أشرف أوقات النهار. هذا المعنى الأول، لأنه ذكر هنا أقوالا في تفسير معنى الفجر. المعنى الأول أنه الفجر المعروف وهو الوقت من كل يوم، دون أن يخصص بيوم من الأيام، دون أن يخصص بيوم من الأيام خاصة، وأنه قد جاء هنا في الآية مطلقا، لم يأتي مقيدا. الله عز وجل قال والفجر، فهو فجر كل يوم من الأيام، دون تخصيص يوم من الأيام. هذا القول الأول. قال رحمه الله: وعن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب المراد به فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر. هذا القول ذكر فيه التقييد، الفجر أي فجر؟ قالوا هو فجر يوم محدد ومعين، أي يوم من الأيام؟ قال رحمه الله: المراد به، هذا قوله قال مسروق ومجاهد بن جبر ومحمد بن كعب القرظي، قال المراد به فجر يوم النحر خاصة، فجر يوم النحر الخاصة. لكن هم لماذا ذكروا هذا التقييد بأنه فجر يوم النحر خاصة؟ بقرينة الآية التي بعدها: والفجر وليال عشر، والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، فقالوا هذا الفجر الذي أقسم الله به هو فجر يوم النحر الذي هو أعظم الأيام، فجر يوم النحر. قال رحمه الله: وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قال عكرمة، يعني يكون التقدير والفجر، يعني وصلاة الفجر، وصلاة الفجر يعني قولهم هنا الفجر مراد بها الصلاة، يعني والفجر يعني وصلاة الفجر، يعني أن الله جل وعلا أقسم بصلاة الفجر. وهذا التفسير بالتقدير مثل من قال، وهذا قول آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله، قول من قال والفجر قال المراد بها ورب الفجر، ورب الفجر، ولكن مثل هذا التقدير لا يحتاج إليه، لا حاجة إليه، لأن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من مخلوقاته، المخلوق هو الذي لا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل. ولذلك هذا من قدر قال والفجر مراد بها ورب الفجر لا حاجة إلى هذا التقدير. قال وقيل المراد به جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس، وجميع النهار وعبر عنه بالفجر لأنه أشرف أوقات النهار وهو أولها هو الفجر. فالله جل وعلا قال والفجر، هنا على هذه الرواية عند ابن عباس المراد بها والنهار كله، إلا أنه ذكر الفجر الذي هو أشرف أوقاته. وقال الضحاك رحمه الله في تفسير هذه الآية والفجر قال هو فجر ذي الحجة. وقتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في تفسير هذه الآية قال الفجر هو فجر أول يوم من شهر المحرم، لأنه أول السنة الهجرية. وكما ترى الآن بعض هذه الأقوال كقول قتادة الذي ذكرته، ولا القول الضحاك أنه عشر ذي الحجة، ولا القول الذي سبق عن مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب المراد بالفجر قال فجر يوم النحر خاصة، مثل هذا فيه تقييد الفجر، وقيدوه بأنه فجر أول يوم من شهر المحرم، ولا أول ذي الحجة، ولا فجر يوم النحر. ولكن الآية جاءت مطلقة، الله عز وجل قال والفجر، فأتت مطلقة ولم تقيد، فيكون المراد به الفجر من كل يوم. ولهذا الأظهر هو الأول الذي ذكره ابن كثير، الفجر هو المعروف الوقت الذي وقت الفجر من كل يوم، وسمي فجرا كما ذكرت آنفا لانفجار الظلمة عن النهار من كل يوم، فهذا هو الوقت الفجر. والفجر معروف، وذلك النور الساطع الذي يكون جهة المشرق، النور الساطع الذي يكون جهة المشرق ويكون بداية النهار، فهذا هو الفجر أقسم الله سبحانه وتعالى به. فأقسم الله جل وعلا بالفجر يعني بهذا الوقت المعروف الذي هو وقت الفجر، وهو القول الأول الذي ذكر ابن كثير رحمه الله، قال وأما الفجر قال فمعروف. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله أيضا لما ذكر أقوالا، وذكر أول الأقوال مثل ما ذكر ابن كثير، قال والأول أولى، أي أن الفجر هو الفجر المعروف الذي وقت الفجر، ورجحه أيضا ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا هنا الله جل وعلا بقوله والفجر أقسم بالفجر الذي هو وقت الفجر من كل يوم، وهو النور الذي يسطع من كل يوم من جهة المشرق. والمراد به الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، وبينهما فوارق. من الفوارق بينهما أن الفجر الصادق يكون عرضا من الشمال إلى الجنوب، هو يسطع من جهة المشرق لكن يكون عرضا ممتدا من جهة الشمال إلى الجنوب، هذا الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب فيكون مستطيلا، لا يأتي عرضا، يكون مستطيلا هكذا في السماء. ومن الفوارق بينهما أن الفجر الصادق يكون متصلا بالأفق، لما ترى الأفق في الأرض يبدأ النور من هناك، نور الفجر ويسطع من هناك فيكون متصلا بالأفق. أما الفجر الكاذب فلا يكون متصلا بالأفق، لا يكون متصلا بالأفق، بل يكون مستطيرا، وإذا نظرت إليه رأيت ذلك النور، وترى بينه وبين الأفق سواد ظلمة، فهذا من الفوارق بينهما. من الفوارق بينهما أن الفجر الصادق يسطع النور بعده، وبعد يكون النهار، وأما الفجر الكاذب فيأتي كما ذكرت مستطيرا ثم يضمحل، تأتي بعده ظلمة، ولهذا سمي بالفجر الكاذب، يعني يسطع نور ثم يذهب، فهذا الفجر الكاذب يكون بعده ظلمة. أما الفجر الصادق إذا انبثق فإنه بعد ذلك يقوى ويصل الغلس حتى تشرق الشمس. فالله جل وعلا هنا أقسم بالفجر الذي هو الفجر الصادق، الذي هو الفجر الصادق. والله جل وعلا أقسم بهذا الوقت الذي وقت الفجر، كما ذكرت هو أشرف أوقات اليوم، أشرف أوقات اليوم هو وقت الفجر. ولذلك من الجميل أن الإنسان يحرص على الأعمال في بكوره، في أشرف الأوقات بعد الفجر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بورك لأمته في بكورها، في بكورها. وذاك الإنسان يا أخوة إذا رأى، إذا عمل عملا الصباح الفجر يجد من البركة ما لا يجده لو مثلا نام في ذلك الوقت وأخر أخر العمل. فذلك الوقت وقت يحرص عليه، خاصة يا إخوة ذاك وقت الفجر إلى شروق الشمس. لو أن إنسان مثلا يحتاج إلى النوم وبه تعب، فنقول جاهد نفسك على ذاك الوقت الذي هو من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، تحرص على أن تكون مستيقظا. ومن الجميل أن تكون ذاكرا لله عز وجل، ومن الجميل أن تكون قارئا للقرآن. من استفتح يومه بالقرآن في ذلك الوقت المبارك الذي وقت الفجر، وقت البكور، لا يجدن أثر ذلك في يومه كله، يجد أثر ذلك في يومه كله. ولهذا الإنسان يحرص بعد الفجر على أن يكون ذاكرا لله، مستيقظا قبل أن تطلع، إلى أن تطلع الشمس. ولو استفتح وقرأ القرآن فهذا حسن، فإنه يجد أثر ذلك كما قلت في يومه، في يومه كله، من النشاط ومن بركة الوقت وغير ذلك. فهو أقسم، فهو أشرف الأوقات، قد أقسم الله جل وعلا به، وهو أيضا أقسم الله به لأنه أول النهار الذي كان، الذي جاء بعد الظلام، بعد ظلمة الليل جاء الفجر الذي هو أول النهار. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يأتي به، ولا أي أحد يأتي به. من الذي يأتي بهذا النهار بعد الليل؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ لا أحد. فالله جل وعلا هو الذي يأتي به، فأقسم الله جل وعلا بهذا الوقت الشريف الذي هو وقت الفجر. ثم أقسم الله جل وعلا أيضا بالفجر لأن هذا الوقت تتعلق به عبادتان عظيمتان، عبادة الصيام والصلاة. أما الصيام فهو وقت الإمساك، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا وقت الإمساك. فالصائم سواء كان يصوم فرضا ولا يصوم نفلا تطوعا، فإنه يحل أن يأكل في الليل، لكن بداية الصوم تبدأ من طلوع الفجر. فانظر، الفجر تعلقت بهذه العبادة العظيمة التي هي الصيام، وكذلك الصلاة. فإذا بزغ الفجر فهذا بداية وقت صلاة الفجر. ما يصلي الإنسان صلاة الفجر قبل بزوغ الفجر، وإنما بعد بزوغ الفجر وطلوع الفجر، هذا بداية وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر. وهذا بالنسبة كما أشار الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسير هذه الآية. هذه العبادة الثانية هي آكد من الأولى، الصلاة آكد من الصيام، لأن الإنسان قد يتسحر ويبني على غلبة الظن أنه ما زال في ظلام ويأكل ويكون الفجر قد طلع، فيتبين بأنه أكل بعد طلوع الفجر لكن عن جهل، فإن هذا معفو عنه. لكن بالنسبة للصلاة لا، لو صلى قبل أن تطلع الشمس، قبل أن يطلع الفجر، ما صحت صلاته، فإن عليه أن يعيد هذه الصلاة، لأن الصلاة تؤدى في وقتها. فلذلك يحرص على أن تكون الصلاة في وقتها. فإذا الفجر تعلق بهذه العبادتان العظيمتان، الإمساك عند الصيام، بداية الصيام، وكذلك الصلاة، فهذا وقت صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، والصحيح القول الأول. قال سبحانه وتعالى: وليال عشر، أي أقسم بالليالي العشر. ما هي الليالي العشر؟ قال ابن كثير رحمه الله: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، طبعا الله أقسم بالليالي العشر أقسم بها لشرفها. طيب ما هي هذه الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها؟ هنا قال ابن كثير هي مراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف، وهذا قول جمهور المفسرين. جمهور المفسرين يقولون إن الليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد فيها في عمل الصالحات، كما في هذا الحديث الذي ذكرنا رحمه الله. قال وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا أي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح الذي يكون خالصا لله على وفق سنة رسول الله، سواء كان صلاة، صياما، تصدقا، برا بالوالدين، صلة للرحم، أي عمل من الأعمال الصالحة التي يخلص فيها العبد الله وتكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يجتهد في العشر، عشر ذي الحجة، في عمل الصالحات، فهنا هذا وقت يفضل فيه ذلك العمل الصالح وتضاعف فيه الحسنات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن، وهذا معنى الله جل وعلا يثيب على الأعمال الصالحة فيها ما لا يثيب سبحانه وتعالى في غيرها، فأيام فاضلة تضاعف فيها الحسنات. وآكد ما يحرص عليه من الأعمال الصالحة الحرص على الفرائض، هذا في أي موسم من مواسم الخيرات ونفحة من نفحات ربنا جل وعلا التي تضاعف فيها الحسنات، فإن الإنسان أول ما يحرص على ما أوجب الله عز وجل عليه قبل أن يصرف ذهنه للاجتهاد في النوافل. أول شيء يحرص عليه هو الفرائض، لأنه أحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. طيب نتكلم على أيام العشر من ذي الحجة، ما أعظم شيء يحرص عليه الإنسان؟ يحرص على أداء صلاة الفريضة، ويحرص على أدائها جماعة مع المسلمين في بيوت الله جل وعلا قبل أن يصرف ذهنه إلى أن يقول سوف أحرص على النوافل وصلي كثرة وأكثر من النوافل. فهو يحرص على الفريضة، ثم بعد ذلك يحرص على النوافل، نوافل العبادات، الصلاة، وكذلك الصيام وغيرها. قال يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، وهذا حين تقرر عند الصحابة أن الجهاد في سبيل الله عمل عظيم جدا، وقد سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يسمعون هم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد في سبيل الله، لكن استثنى نوعا من أنواع الجهاد. قال إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني لا يستثنى إلا أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الإنسان بماله ونفسه فلا يرجع من ذلك بشيء، لا بماله ولا بنفسه، يعني يموت يستشهد في أرض المعركة وفي ذلك الجهاد، فلا يرجع لا بنفسه ولا بماله، لا يرجع من ذلك بشيء، يعني أفضل أنواع الجهاد، فما استثنى إلا هذا أفضل أنواع الجهاد عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا أن القول الأول في معنى ليالي العشر أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، أيام ذي الحجة، إما المراد الأيام أيام عشر ذي الحجة فأطلقت الليالي على الأيام، أو المراد بها الأيام بلياليها، الأيام بلياليها. والله عز وجل قال وليال عشر، وتعرفون اللسان العربي واللغة العربية واسعة في مثل هذا الباب، فقائف الله جل وعلا قال وليال عشر، إذا كان المراد بها أيام عشر ذي الحجة قد يكون المراد بها الأيام يعني النهار لتكون في مقابل الليل، وقد يكون المراد بها اليوم بليله ونهاره، بليله ونهاره. وهذا القول قلت هو قول جماهير المفسرين وليس محل اتفاق، لأن من أهل العلم من يقول إن المراد بليالي العشر كما أورده ابن كثير رحمه الله قولا آخر قال وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم، العشر الأول من المحرم، من اليوم الأول إلى العاشر الذي هو عاشوراء، الذي هو يوم فاضل من الأول محرم إلى العاشر الذي هو عاشوراء، فقيل وليل عشر، قيل هي عشر محرم، هي عشر الأول من محرم إلى من الأول إلى عاشوراء. هنا قال ابن كثير رحمه الله والصحيح القول الأول، لكن ثم تقول آخر وهو بالقوة بمكان، لم يذكره ابن كثير رحمه الله، والذي ثبت عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله أن المراد بليالي العشر هي عشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان. ولماذا قلت هو من القوة بمكان؟ لأن الله عز وجل قال وليال عشر، وأما الأيام عشر ذو الحجة فهي أيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. ولذلك من أهل العلم، وهذا مما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين، فيقول إن المراد بالليالي العشر هي عشر رمضان، العشر الأواخر من رمضان. ما الدليل؟ قالوا لأن الله عز وجل قال وليال عشر، فذكر الليالي، وهي ليال فاضلة بلا شك، وفيها ليلة عظيمة هي خير الليالي على الإطلاق، التي خير من ألف شهر، التي هي ليلة القدر. فهذه ليالي العشر فيها ليلة القدر التي هي خير الليالي على الإطلاق، وهي خير من ألف شهر، كما أخبر ربنا جل وعلا في سورة إن أنزلناه في ليلة القدر. ومن ثم قالوا إن المراد بليالي العشر هي عشر الأواخر من رمضان. في الحاصل أن القول الأول الذي ذكر ابن كثير رحمه الله يقابله قول آخر قوي، وهو قول من قال إن المراد بليالي العشر هي عشر الأواخر من رمضان. والعلماء هنا يذكرون مسألة، إذا ذكروا العشر الأواخر من رمضان وذكروا العشر الأوائل من ذي الحجة، يقولون أيهما أفضل. وهذه المسألة في ذكر أيهما أفضل ينبني عليها الترجيح هنا، من الأمور التي ينبني عليها الترجيح هنا في معنى ليالي العشر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل على ثلاثة أقوال. القول الأول قول من قال إن الأفضل هي ليالي العشر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من عشر الأوائل من ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير الليالي على الإطلاق، والتي هي خير من ألف شهر. فقالوا إن الأفضل هي ليالي رمضان. وقول آخر يقابل هذا القول قالوا الأفضل هي أيام عشر ذي الحجة. وهذا القول الذين قالوا فيه الأفضل أيام ذي الحجة يقصدون اليوم بليله، لما قالوا أيام ذي الحجة يعني اليوم، يقصدون اليوم كله بليله ونهاره، يشمل الليالي ويشمل أيضا النهار. فقالوا هي خير من عشر ذي الحجة. لما؟ قالوا للحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. ومنهم من استثنى، نعم قال أفضل الليالي على الإطلاق هي أيام ذي الحجة، الأيام أيام ذي الحجة، إلا ليلة عرفة، إلا ليلة القدر، إلا ليلة القدر فهي أفاضلة، لكن ليلة القدر لا. منهم من استثنى ليلة القدر. والقول الثالث هو قول من فصل وفرق بين الليالي والأيام. لما قالوا الأيام تطلق على النهار في مقابل الليالي، قالوا لا تعارض، فنقول إن أفضل الليالي على الإطلاق هي ليالي العشر الأواخر من رمضان. وإذا قلنا أي الأيام أفضل التي هي النهار، فأفضل الأيام التي هي النهار هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فلا يكون ثمة تعارض. الليالي هاته فاضلة على كل ليالي العام، ليالي العشر الأواخر من رمضان، وفيها ليلة القدر التي هي أشرف الليالي، والعشر الأول من ذي الحجة التي هي الأيام يقصدون بها النهار هي فاضلة على كل أيام السنة، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها يوم التروية وغير ذلك، فيها مناسك وأعمال للحج، فهذه الأيام هي أيام فاضلة. وهذا ما كان يرجحه أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا التفصيل، قال من أجاب بغير هذا التفصيل لا يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. من قال بغير هذا التفصيل، يعني سواء الذين قال ليالي العشر الأواخر من رمضان هي الأفضل على الإطلاق، أو من قال الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل على الإطلاق، أو من استثنى ليلة القدر فقط، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله ومن أجاب بغير هذا التفصيل لا يمكن أن يدلي بحجة صحيحة. نعم. قال رحمه الله وقوله والشفع والوتر، قيل الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا. قال سبحانه وتعالى: والشفع والوتر، أي أقسم الله جل وعلا بالشفع والوتر، والشفع والوتر بفتح الواو، هذه في قراءة الجمهور، وفي قراءة الكسائي وحمزة بكسرها، والشفع والوتر، والشفع والوتر أو الشفع والوتر، قراءتان صحيحتان، فيقال الوتر ويقال الوتر. هنا رحمه الله عن ابن كثير ذكر أقوالا في معنى قوله جل وعلا والشفع والوتر، ذكر سبعة أقوال. القول الأول قال رحمه الله: قيل الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع هو يوم النحر لكونه العاشر. وطبعا معروف في اللغة لسان العرب يقولون الشفع يقصدون الزوج، والوتر يقصدون الفرد، الأعداد عندنا أعداد زوجية وأعداد فردية، الأعداد الزوجية شفع والأعداد الفردية هي، فقلت الأعداد الزوجية هي الشفع والأعداد الفردية هي الوتر. فهنا في القول الأول قال الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، فالتاسع رقم 9 عدد فردي. قال: وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر. قال: وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا. وطبعا هذا التفسير المذكور هنا في تفسير الشفع والوتر بأن الوتر هو يوم عرفة لأن التاسع والشفع والأضحى، هذا باعتبار حديث روي في ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العشرة، في تفسير هذه الآية أن العشرة عشر الأضحى والوتر يوم عرفة، والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، ولكن الحديث ضعيف، هذا حديث روي هكذا، لو صح لكان نصا في تفسيرها، لكن الحديث لا يصح. نعم. قال رحمه الله: قول ثان عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن قوله والشفع والوتر، قلت: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. نعم، يعني هذا قول آخر بأن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. نعم. قال رحمه الله: قول ثالث عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع قول الله عز وجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله، ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعا وتسعين اسما، مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. هذا القول الثالث عن عبد الله بن الزبير: الشفع قال قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهذا شفع لأنه يبقى في منى يومين من أيام التشريق، اليوم الأول والثاني، فهذا شفع. والوتر قال: ومن تأخر فلا إثم عليه، يبقى اليوم الثالث من أيام التشريق، يبيت بمنى ويرمي الجمار، وهذا الثالث اليوم الثالث ووتر. فابن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فسر الشفع والوتر بهاتي الآية، أن الشفع قوله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قال: فمن تأخر فلا إثم عليه. قالوا في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أسماء الله جل وعلا غير محصورة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، وربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايتها، قد قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء ربنا سبحانه وتعالى هي أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعنى، ولذلك كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تجد فيه الدلالة على المعنى، فالرحيم يدل على الرحمة، والعليم يدل على العلم، وهكذا. فلذلك أسماء الله جل وعلا هي أعلام وأوصاف، وأسماء الله جل وعلا توقيفية، لا مجال للعقل فيها، وليس لأحد أن يسمي الله جل وعلا بغير ما سمى به نفسه وسماه به رسوله، بل المرد ذلك إلى ما جاء في الكتاب والسنة، أي ينظر هل ثبت هذا الاسم لربنا جل وعلا في كتاب ربنا فسمى به نفسه، أو في سنة رسوله فسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا. إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا مجال للعقل، وأن يسمي الإنسان الله جل وعلا باسم لم يسمي به نفسه سبحانه وتعالى. وهذه قواعد مهمة، هذه قواعد مهمة في باب الأسماء والصفات ينبغي الاعتناء بها. ورسالة الشيخ العثيمين رحمه الله القواعد المثلى رسالة نفيسة جدا في هذا الباب، حري بطلبة العلم على وجه الخصوص الاعتناء بها، لأن فيها القواعد المتعلقة بأسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى. وأسماء الله جل وعلا، وهذا أيضا من القواعد تذكر، أنها غير محصورة، وهذا يذكر العلماء رحمهم الله عند ذكر هذا الحديث. يعني قد يتوهم الناس أن أسماء الله جل وعلا هي بهذا العدد، هي 99، وهذا غلط. أسماء الله جل وعلا غير محصورة، وقد جاء في الحديث في قوله سبحانه وتعالى في دعاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن لأي أحد أن يعلمه ولا أن يحيط به. فإذا ثمة أسماء لا نعلمها، وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة. وغاية ما دل عليه الحديث إن لله 99 اسما، غاية ما دل عليه أن من أحصى هذا العدد من أسماء الله عز وجل. لا نقول أحصى هذا العدد التي هي أسماء الله، لا، أحصى هذا العدد من أسماء الله سبحانه وتعالى، فقد بشر بالجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. طبعا يا إخوة، إحصاؤها ليس مجرد حفظها، لا، إحصاؤها يكون أولا بضبطها وحفظها، ويكون بفهم معناها وما دلت عليه. فهذه الأسماء كما قلت، أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. ومن ثم فإن من الإحصاء المطلوب أن الإنسان لما يسمع دخول الجنة يحرص على هذا العمل. طيب، تريد أن تحصي 99 اسما من أسماء الله عز وجل، فإنك أول تحرص على حفظها وضبط هذه الأسماء، هذا العدد من الأسماء، وتحرص على معرفة معناها وما دلت عليه، وثالثا تحرص على العمل بما دلت عليه، تحرص على العمل. الآن أنت تعلم أن من أسماء الله جل وعلا السميع، أن تحفظ هذا الاسم، أن من أسماء الله جل وعلا السميع، والله جل وعلا يسمع سبحانه وتعالى كل الأصوات، حتى الذي يخفى سماعه على المخلوقات ما يخفى على ربنا جل وعلا، فهو يسمعها كلها سبحانه وتعالى. الآن لما تنظر إلى علمك بهذا الاسم وما دل عليه، لابد أن تعمل به، والعمل هنا أن تكف لسانك على أن تقول قولا لا يرضي الله جل وعلا، إن الله يسمعها. هذا العمل بالأسماء، وكذلك البصير، وكذلك الرقيب، فتعرف هذا الاسم ومعناه، وتعمل بما دلت عليه هاته الأسماء. الذي حصل هاته الأمور الثلاث، معرفة حفظها وضبطها ومعرفة معناها والعمل بما دلت عليه بمقتضاها، فإن هذا الذي يكون قد أحصى هذا العدد فهو المبشر بالجنة، من أحصاها دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: وهو وتر يحب الوتر، أي أن الوتر هو الله سبحانه وتعالى. وسيأتي في الأقوال التي يذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسير والشفع والوتر أن ثمة قول في تفسير الوتر بأنه الله سبحانه وتعالى، لأنه وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قول رابع. قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر، أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد، والمشهور عنه الأول. وقال ابن عباس: والشفع والوتر، قال الله: وتر واحد وأنتم شفع. ويقال: الشفع صلاة الغداة، والوتر صلاة المغرب. في هذا القول الرابع قال الحسن البصري وزيد بن أسلم: الخلق كلهم شفع ووتر، فأقسم الله تعالى بخلقه. يعني كل ما كان مخلوقا، كل ما خلقه الله عز وجل هو إما شفع وإما وتر. خلق الله جل وعلا أمورا شفعا، الليل والنهار، هذه شفع، وأمور كثيرة متقابلة هكذا شفع، وأمور وتر في خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله والشفع والوتر هو إقسام بخلقه، أقسم الله جل وعلا بكل ما خلق، وخلقه شفعا ووترا سبحانه وتعالى. وهذا قول وجيه، وهذا القول قول وجيه جدا. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: والشفع والوتر قال الله وتر واحد وأنتم شفع. وهذا أيضا قول في أن المراد بالشفع أنتم، يعني الخلق، أنتم الخلق، ولأن الله عز وجل يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني هذا الشفع خلقهم الله جل وعلا شفعا. والوتر هو الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في الحديث الذي مر سابقا بأن الله وتر يحب الوتر. فإذا ننظر القول بأن الشفع والوتر هم الخلق أقسم الله بهم، أو الشفع هم الخلق والوتر هو الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذان القولان لا يتعارضان، لا تعارض بينهما، وهما في يدخلان جميعا في تفسير هذه الآية. وعندنا قاعدة في باب التفسير: ما يذكر من معان للآية إذا لم تكن متضادة فإن الآية تحتمل تلك المعاني. الآن ذكر معنيين في تفسير والشفع والوتر، يعني في هذا القول ذكره هنا أن الشفع والوتر هم الخلق كلهم، أو الشفع هم الخلق والوتر هو الله سبحانه وتعالى، فهما قولان كلاهما يدخلان في هاته الآية، ولا تضاد لا تضاد بينهما، فتحمل الآية على المعنيين جميعا. نعم. قال رحمه قوله نعم قال: ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. وهذا يمكن أن يقال أنه في العبادات ليس في الصلاة، في العبادات. العبادات منها ما هو شفع، ومنها ما هو وتر، يعني ما كان مشروعا مما شرعه الله من القربات، منها ما يكون شفعا، ومنه ما يكون وترا. ولذلك في قوله جل وعلا: والشفع والوتر، هذه تشمل الخلق كلهم، فالله جل وعلا خلقهم شفعا ووترا، وكذلك ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيكون شفعا ووترا. نعم. قال رحمه الله: قول خامس عن مجاهد: والشفع والوتر قال: الشفع الزوج والوتر الله عز وجل، وعنه: الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. وعنه: والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. نعم، خالق الأزواج الخلق كلهم خلقهم الله جل وعلا شفعا، هذا على القول الثاني ذكرت آنفا، إذا قلنا بأن الوتر هو الله سبحانه وتعالى، أو الشفع والوتر هم الخلق كلهم. نعم. قال رحمه الله: قول سادس قال قتادة عن الحسن: والشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر. في قول قتادة قال عن الحسن: والشفع والوتر هو العدد، منه شفع ومنه وتر، يعني المراد إما المراد به هنا نفس العدد، والشفع والوتر المراد به نفس العدد، لأن يعني العدد منه ما يكون شفعا ومنه ما يكون وترا، أو يكون المراد به المعدودات، منها ما يكون شفعا ومنها ما يكون وترا. نعم. قال رحمه الله: قول سابع قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب، فإنها ثلاث، وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. نعم، وهذا قول، لكن مثل هذه الأقوال، وقد مضى في القول أيضا القول الثالث والقول الثاني والأول، قد يقال إن هذا تفسير بالمثال، هذا تفسير بالمثال على، قلنا على فرض لو صح الحديث، ولكن نقول هو قول ابن عباس أن الوتر هو يوم عرفة لأنه التاسع، والشفع يوم الأضحى لأنه الشافع العشر، اليوم العاشر. طيب، يكون هذا تفسير بالمثال، لأن هذا من جملة ما هو داخل في الشفع والوتر. إذا قلنا الشفع والوتر يشمل الخلق كلهم، أو أن الشفع والخلق والوتر والله سبحانه وتعالى، القولين السابقين ذكرتهما آنفا وهما أقوى الأقوال، فإن ما يذكر في بعض التفاسير قد يكون تفسيرا بالمثال. الآن مثل هذا التفسير المذكور في القول السابع لما قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما: هي الصلاة، منها شفع كالرباعية والثنائية، ومنها وتر كالمغرب، فإنها ثلاث، وهي وتر النهار. طيب، هذا تفسير بالمثال، لأن الذي يعم ماذا يقال؟ أن يقال إن الأمور التي شرعها الله عز وجل منها شفع ومنها وتر، وهذا لا يختص بالصلاة، هذا لا يختص بالصلاة، فمنها شفع ومنها وتر وهذا لا يختص بالصلاة، فيكون هذا التفسير يكون تفسيرا بالمثال. وإلا فإنه يقال إن تعيين شيء من المعدودات، أن الشفع والوتر هاته الآن غير محددة، قال والشفع والوتر، ما الشيء المعدود هنا؟ لأن هذه من المعدودات أو نفس العدد أو المعدودات، لكن الله عز وجل ما عين، فتعيين شيء من المعدودات على أنه هو الذي تفسر به الآية دون غيرها، لو حملنا على التفسير بالمثال هذا واضح، هو مثال فقط، لكن أن نعين ونقول هذا القول والشفع والوتر المراد به كذا ونعين شيء من المعدودات، هذا يحتاج إلى دليل، هذا الآن يحتاج إلى دليل، ومثل هذا هنا في الآية بإطلاقها يفتقر إلى ذلك الدليل. ولهذا الأقوى هات الأقوال من لم يجعل أو من لم يعين معدودا من المعدودات في الشفع والوتر، وهو قول من قال أن الشفع والوتر هما الخلق كلهم، أو الشفع هما الخلق لأن الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين اثنين، والوتر والله عز وجل، لدلالة الحديث أن الله وتر يحب الوتر. وقد قال الإمام القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال مدار هذه الأقوال التي ذكرت في تفسير هذه الآية، قال على قولين أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والعبادات، كما ذكرت آنفا الشفع والوتر هي المخلوقات كلها، وكذلك ما يتعلق بما شرعه الله عز وجل من العبادات، فمنها شفع ومنها وتر. فهذا القول الأول، قال أن الشفع والوتر نوعان للمخلوقات والمأمورات. قال والثاني الوتر الخلق الخالق والشفع المخلوق، وهذان القولان من جهة المعنى لا تضاد ولا تنافي بينهما، ومن ثم الآية تحمل المعنيين وهما أقوى الأقوال. فالشفع والوتر إما المراد بالشفع والوتر هو كل المخلوقات، ويشمل أيضا المأمورات التي أمرها الله جل بها وشرعها سبحانه وتعالى، فمنها شفع ومنها وتر، وعلى سبيل المثال الصلاة، تنظر صلاة الفريضة منها شفع ومنها وتر كالمغرب التي وتر النهار، وسمت صلاة الوتر التي في آخر الليل، هذا على سبيل المثال من المأمورات والعبادات. والقول الآخر أن المراد بالوتر هو الله، لأنه دل الحديث على ذلك بأنه وتر يحب الوتر، والشفع هم الخلق. قال رحمه الله ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. قال وقوله والليل إذا يسر، قال ابن عباس أي إذا ذهب، وقال عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا، وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد والليل إذا يسر إذا سار، وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل، وقد يقال إن هذا أنسب، لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل، فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار، وبالعكس كقوله والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وكذا قال الضحاك إذا يسر أي يجري، وقال عكرمة والليل إذا يسر يعني ليلة جمع، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال سبحانه وتعالى والليل إذا يسر، بقراءة الجمهور والليل إذا يسر أو والليل إذا يسر، هل في ذلك بحذف الياء وصلا ووقفا على حسب رسم المصحف، يعني قرأوها على حسب رسم المصحف، فهي بغير ياء وصلا وحذفا، في قراءة نافع وغيره بإثبات الياء في الوصل وحذفها عند الوقف، والليل إذا يسر عند الوقف، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، وقراءة ثالثة بإثبات الياء وصلا ووقفا، والليل إذا يسري عند الوقف، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، وقراءة الجمهور وهي التي تنظر في رسم المصحف أنها بغير ياء، فتقرأ بغير ياء في قراءة الجمهور وصلا ووقفا، والليل إذا يسر أو الليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. قال رحمه الله، قال ابن عباس أي إذا ذهب، والليل إذا يسر أي إذا ذهب، وهذا تفسير أول. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن الزبير: والليل إذا يسر حتى يذهب بعضه بعضا. وقال مجاهد وأبو العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: والليل إذا يسر إذا سار. وهذا قد تفسير آخر، والليل إذا يسر يعني إذا سار، والليل يسير، الليل يسير ليس متوقفا، يبدأ من المغرب وينتهي إلى الفجر، يبدأ من المغرب وينتهي من الفجر، وهذا في كل ليلة من الليالي، فالليل يبدأ من المغرب ثم ينتهي بطلوع الفجر، فهو يمشي ولا يتوقف. وهذا الليل الذي أقسم الله جل وعلا به، والليل إذا يسر، هذا الليل فيه عبادات، لصلاة المغرب والعشاء من الفرائض، فيه صلاة قيام الليل التي أحب النوافل بعد الفريضة، صلاة الليل، وفي صلاة الوتر. وفي هذا الليل ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويجيب دعوات من سأله في الثلث الأخير من الليل. قال: وهكذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس أي ذهب، ويحتمل أن يكون المراد إذا سار أي أقبل، هذا قول آخر، والليل إذا يسر إذا سار يعني إذا أقبل الليل، إذا أقبل الليل. وقد يقال إن هذا أنسب. لماذا هو الأنسب؟ أن والليل إذا يسر هي بمعنى إذا سار، لكن قال تكون بمعنى إذا أقبل، والليل إذا أقبل. قال هذا إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله والفجر، فإن الفجر هو إقبال النهار. طيب، هو لماذا قال إقبال النهار؟ لأن الفجر هو وقت من أوقات النهار، وهو أشرف أوقات النهار، هو أشرف أوقات النهار، فقال في قوله والفجر: فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل. فإذا حمل قوله والليل إذا يسر على إقباله، يعني على إقبال الليل، كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار وبالعكس. يعني إذا حملنا قوله جل وعلا والليل إذا يسر إذا سار، والليل يسير كما قلت، يبدأ من المغرب وينتهي بطلوع الفجر، فهو يسير ولا يتوقف. ويمكن يحمل على أن كما قال ابن كثير هنا رحمه الله، على أن المراد أقبل، والليل إذا أقبل، وقال هذا أنسب. لماذا؟ لأنه ذكر الفجر والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والفجر هو أشرف أوقات النهار، فيكون هذا قسم من الله جل وعلا بإدبار النهار وإقبال الليل، أو إقبال الليل وإدبار النهار كما قال هنا وبالعكس. قال كقوله: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس، عسعس من جهة اللغة تطلق على الإقبال وعلى الإدبار، والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، أو الليل إذا أدبر. قال: والصبح إذا تنفس. ولكن بعض أهل العلم قالوا هذا يدل على أن المراد بعسعس أقبل، فالله جل وعلا أقسم بإقبال الليل بظلامه، وأقسم أيضا بإقبال النهار بضيائه، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال: وكذا قال الضحاك إذا يسر أي يجري. وقال عكرمة: والليل إذا يسر يعني ليلة جمع، يعني مزدلفة، ليلة جمع التي هي ليلة مزدلفة التي يجتمع فيها الحجاج، واختصاصها هنا اختصاصها لأجل اجتماع الناس فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهم فيها النسك فيها الحج، فيجتمعون بمزدلفة يبيتون بها ليلة العيد. قال: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقيل أيضا من الأقوال في تعيين هذه الليلة، لأن هذا تعيين، والليل إذا يسر قالوا ليلة الجمع، ليلة مزدلفة، ومنهم من قال هي ليلة القدر، والليل إذا يسر قالوا هي ليلة القدر لسريان الرحمة فيها، فقالوا هي ليلة القدر لسريان الرحمة فيها. وهذا مثل ما ذكرت آنفا، مثل هذا التعيين يحتاج إلى دليل، تعيين بأن هذه ليلة خاصة وتقيد، هي ليلة الجمع وليلة مزدلفة، أو هي ليلة القدر، مثل هذا التعيين يحتاج إلى دليل. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله: الراجح عدم تخصيص هذه الليالي، عدم تخصيصها بليلة من الليالي للافتقار إلى الدليل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.